قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته. قال أبو عيسى وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخر. صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى العشاء الآخر. أروي. يقول أراه أحمد المسند. قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا إسرائيل. وهذا الحاج لا أخبر الحاج ذكر. رواه معلقا الترمذي. وذكره أحمد شاكر قال إنه بيوسف أحمد. قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني ميسرة بن حبيب عن المنهال عن زر بن حبيش بن حريف. قال قالت لي أمي متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا. قال فهمت بي. قلت يا أمة دعيني حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه حتى يستغفر لي ويستغفر لك. قال فجئته فصليت معه المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. قال الشيخ مشاكر وهذا إسناد جيد حسن أو صحيح. نعود كلام الترمذي يقول ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه وهذا إسناد هذا الحديث يعني زيد بن حباب يقول زيد بن حباب قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني ميسرة بن حبيب عن المنهال عن زر بن حبيش عن حذيفة. ميسرة ميسرة بن حبيب النهدي أبو حازم الكوفي صدوق من السابعة رجل صاحب المفرد أبو داود والترمذي والنسائي. هو الباقون أن يعني زيد بن حباب يعني صدوق مر ذكره وإسرائيل من رجال الكتب الستة والمنهال بن عمر من رجال البخاري و زر بن حبيش من رجال الكتب الستة. يقول الترمذي بعدما ذكر هذه الرواية معلقة ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد. نعم فيكون يعني معناها أنها بالبيت أفضل مثل ما ترجم. أقول مثل ما ترجم هو قال أنها في البيت أفضل في الصلاة بعد المغرب وأنه في البيت أفضل. نعم. ولكن أحمد شاكر يقول ويجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه وأن صلاتهما في المنزل أفضل. وين النهي؟ وقال صلاة البيت أو هذه صلاة البيت ما في ذلك النهي يعني فهم لما قام ناس يتنفلون قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. نعم بس ما في نهي كثير حسن. الأخ استشكل في كتاب نقول لو نتنبه عليه في كتاب تطهير الاعتقاد صفحة 62 في آخره كلمة وكل قوم لهم رجل ينادونه فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي مستشكلة ويقول هو قال الجيلي يذكرون في الكتب الجيلي ويقال الجيلاني ويقال الجيلي. هذا موجود في الكتب الجيلي هو مستشكلة يقول أخاف أنه غلط رفعي أقول هي في الكتب يعني أقول يأتي ذكرها يعني كثيرا الجيلي. الأخ هذا يقول أنه سؤال مهم يقول فضيلة الشيخ أنا تاجر مسلم أقوم بتصدير حلي النساء إلى بعض دول الكفر وهذه الحلي ما تسمى بطقوم الكريستال